بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 146 من البداية والنهاية. قلت: وقد قدمنا في قدوم تبع اليماني وهو أبو كرب تبان أسعد إلى المدينة ومحاصرته إياها، وإنه خرج إليه ذلك الحبران من اليهود فقال له إنه لا سبيل لك عليها، إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فثناه ذلك عنها. وقد روى أبو نعيم في الدلائل من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: إن الله لما أراد هدي زيد بن سعية قال زيد: لم يبقى شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. فذكر قصة إسلافه للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مالا في ثمرة. قال: فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو في جنازة مع أصحابه، ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل. قال: فنظر إلى عمر وعيناه يدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيف رأسك. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتأودة وتبسم. في الحاشية 1: أتوقع الخير وأنتظره. ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فقضه حقه وزد 20 صاعا من تمر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأسلم زيد بن سعية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتوفي عام تبوك رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى إسلام سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فأطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. ثم قال لي: ولا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري، أو أعيد، وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيتي، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لهم: أين أصلي هذا؟ أين أصل هذا الدين؟ فقالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله، فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن أعهد إليك ما عهدته؟ قال: قلت: يا أبا، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام فجاءوني النصارى فأخبروني بهم. فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئته فقلت له، قبل المتابعة في الحاشية واحد ذكره الحاكم وأبو نعيم في دلائل النبوة، اثنان جي قرية بأصبهان وهي في إيران حالية، والدهقان رئيس القرية أو شيخ البلد، ثلاثة قطن النار خادمها الذي يرعاها فيوقدها حتى لا تنطفئ. أتابع. فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك. قال دخل. فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبعة قلال من ذهب وورق. قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قال فقالوا لي وما علمك بذلك؟ قال فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا. قال فأريتهم موضعه فاستخرجوه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبدا. قال فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه. قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا. قال فأحببته حبا لم أحب شيئا قبله مثله. قال فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة، فقلت له إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني به؟ قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره، فقال لي أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك فأمرني باللحوق بك وقد حضرك ما أمر الله تعالى ما ترى، أعيد وقد حضرك من أمر الله تعالى ما ترى، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال يا بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق بي. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمرني به صاحباي، فقال أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال يا بني والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا أمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري،

عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحول، فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. فأعجب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يسمع ذاك فأعجب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدر وأحد. قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير و40 أوقية. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم. فأعانوني في النخل الرجل 30 ودية، والرجل 20 ودية، والرجل 15 ودية، والرجل 10. يعين الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده، حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فدعيت له، قال: خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت له منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم. وعتق سلمان فشهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلبها على لسانه، ثم قال: خذها فأوفهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، حدثني من لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان أنه قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قال له: ائتي كذا وكذا من أرض الشام، فإن بها رجلا بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضة مستجيزا يعترضه ذو الأسقام، فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى جئت حيث وصف لي، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى يخرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيضتين إلى الأخرى، فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي، وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا من كبه. في الحاشية 1 الفقير حفرة تحفر لفسيلة النخلة إذا حولت لتغرس فيها. 2 ودية ودية هي فسلة صغيرة. 3 صحيح أحمد وابن هشام في السيرة دار الفجر للتراث. متابع. قال فتناولته فقال من هذا والتفت إلي قال قلت يرحمك الله أخبرني عن الحنيفية دين إبراهيم. قال إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه اليوم ما يسأل عنه الناس اليوم، قد أضلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فإنه فأته أعيد بهذا الدين من أهل الحرم فأته فهو يحملك عليه. ثم دخل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لسلمان لئن كنت صادقة يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم. هكذا وقع في هذه الرواية وفيها رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر بن قتادة، وقد قيل إنه الحسن بن عمارة ثم هو منقطع بل معضل بين عمر بن عبد العزيز وسلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله لئن كنت صادقة يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم غريب جدا بل منكر، فإن الفترة أقل فيها أنها 400 سنة وقيل 600 سنة بالشمسية، وسلمان أكثر ما قيل إنه عاش 300 سنة و50 سنة. وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد إلى 350 سنة، والله تعالى أعلم. والظاهر أنه قال لقد لقيت وصي عيسى بن مريم، فهذا ممكن بالصواب. وقال السهيلي الرجل المبهم هو الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وإن صح لم يكن فيه نكارة لأن ابن جرير ذكر أن المسيح نزل من السماء بعدما رفع فوجد أمه وامرأة أخرى يبكيان عند جذع المصلوب فأخبرهما أنه لم يقتل، وبعث الحواريين بعد ذلك. قال وإذا جاز نزوله مرة جاز نزوله مرارا، ثم يكون نزوله الظاهر حين يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتزوج حينئذ امرأة من بني جذام، وإذا مات دفن في حجرة روضة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة قصة سلمان هذه من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق كما تقدم، ورواها أيضا عن الحاكم عن الأصم عن يحيى بن أبي طالب حدثنا علي بن عاصم حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن يزيد بن صوحان أنه سمع سلمان يحدث كيف كان أول إسلامه، فذكر قصة طويلة وذكر أنه كان من رام هرمز وكان له أخ أكبر منه غني، وكان سلمان فقيرا في كنف أخيه، وأن ابن دهقانها كان صاحبا له وكان يختلف معه إلى معلم لهم، وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عباد من النصارى في كهف لهم، فسأله سلمان أن يذهب به معهم إليهم فقال له إنك غلام وأخشى أن تنم عليهم فيقتلهم أبي، فالتزم له ألا يكون منه شيء يكرهه، فذهب به معه فإذا هم 6 أو 7 كأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون الشجر وما وجدوا، فذكر عنهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين وأن عيسى عبد الله ورسوله، وابن أمته أيده بالمعجزات، وقالوا له يا غلام إن لك ربا وإن لك ما عاد وإن بين يديك جنة ونارا وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة لا يرضى الله بما يصنعون وليسوا على دينه ثم جعل يتردد قول المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وابن هشام في السيرة وتابع ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إليهم ثم لزمهم سلمان بالكلية ثم أجلاهم ملك تلك البلاد وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان إليهم من عن أرضه واحتبس الملك ابنه عنده وعرض سلمان دينهم على أخيه الذي هو أكبر منه فقال إني مشتغل بنفسي في طلب المعيشة فارتحل معهم سلمان حتى دخلوا كنيسة الموصل فسلم عليهم أهلها ثم أرادوا أن يتركوني عندهم فأبيت إلا صحبتهم فخرجوا حتى أتوا واديا بين جبال فتحدر إليهم رهبان تلك الناحية يسلمون عليهم واجتمعوا إليهم وجعلوا يسألونهم عن غيبتهم عنهم ويسألونهم عني فيثنون علي خيرا وجاء رجل معظم فيهم فخطبهم فأثنى على الله تعالى بما هو أهله وذكر الرسل وما أيدوا به وذكر عيسى بن مريم وأنه كان عبد الله ورسوله وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سلمان ولزمه قال فكان يصوم النهار ويقوم الليل من الأحد إلى الأحد فيخرج إليهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم فمكث على ذلك مدة طويلة ثم أراد أن يزور بيت المقدس فصاحبه سلمان إليه قال فكان فيما يمشي يلتفت إلي ويقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي ربا وأن بين يدي جنة ونارا وحسابا ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد قال فيما يقول لي يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج من تهامة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة وهذا زمانه الذي يخرج فيه وقد تقارب فأما أنا فإني شيخ كبير ولا أحسبني أدركه فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه فقلت له وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه قال وإن أمرك فإن الحق فيما يجيء به ورضا الرحمن فيما قال ثم ذكر قدومهما إلى بيت المقدس وأن صاحبه صلى فيه ها هنا ثم نام وقد أوصاه أنه إذا بلغ الظل مكان كذا أن يوقظه فتركه سلمان حينا آخر أزيد مما قال ليستريح فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على ترك ما أمره من ذلك ثم خرجا من بيت المقدس فسأله مقعد فقال يا عبد الله سألتك حين وصلت فلم تعطني شيئا وها أنا أسألك فنظر فلم يجد أحدا فأخذ بيده وقال قم بسم الله فقام وليس به بأس ولا قلبة كأنما نشط من عقال فقال لي يا عبد الله احمل علي متاعي حتى أذهب إلى أهلي فأبشرهم فاشتغلت به حتى أدركت الرجل فلم ألحقه ولم أدري أين ذهب وكلما سألت عنه قوما قالوا أمامك حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فسألتهم فلما سمعوا لغتي أناخ رجل منهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا بي بلادهم فباعوني فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها وقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ذكر ذهابه إليه بالصدقة والهدية ليستعلم ما قال صاحبه ثم تطلب النظر إلى خاتم النبوة فلما رآه آمن من ساعته وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبره الذي جرى له. قال: فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدته فأعتقه قبل ختم التسجيل في الحاشية 1: القلبة داء وألم من علة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.